وأسد يوجه السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر الصلاة، متى يصلي ومتى لا يصلي؟ الصلاة كما ذكرنا أعظم عبادة بعد توحيد الله عز وجل. الصلاة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يكثر فليكثر. ولما سأل ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأعظم أسباب مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كثرة الصلاة لله رب العالمين. ويوما كما أخرج أحمد في المسند: كان أبو ذر يصلي فأكثر من الصلاة، فقال له الأحنف بن قيس: أنت تصلي وتكثر من الصلاة، أتدري عن وتر من صرف أم عن شفع من صرف؟ أيتدري هذه الركعات التي تركعها أهي شفع أم وتر؟ فقال له: حدثني حبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأمة أن تكثر من الصلاة لله رب العالمين، وأن تحسن الصلاة وأن تتقنها. أما الآن فهو يقول لعمرو بن عبسة: لا تصلي. يقول له: صل الفجر، فإن الصلاة محضورة مشهودة، أي تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. لما؟ لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها حينئذ الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عمرو بن عبسة أن يصلي وقت طلوع الشمس. لماذا؟ لأن في هذا الوقت بالذات يصلي الكفار عباد الشمس للشمس، فيأتي الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه، فيسجد الكفار للشمس في ظنهم وهم يسجدون للشيطان في الظاهر والصورة. فإذا ما صلى المسلم لله عز وجل في هذا الوقت فقد تشبه بأولئك الكفار الذين يصلون للشمس من دون الله رب العالمين. تأمل في هذا الأمر جيدا، وقف معه طويلا، وانظر أن عمرو بن عبسة لم يكن يعلم ويدري أن في الدنيا كفارا يصلون للشمس. تأمل معي جيدا أن المدينة برمتها، بل جزيرة العرب برمتها، لم يكن فيها أحد يسجد للشمس ويصلي لها من دون الله رب العالمين. ورغم هذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بالصلاة، من أجل ألا يتشبه بأولئك الكفار الذين لا يدري عمرو بن عبسة أين هم ولا أين يعيشون. ورغم هذا نهي من رسول الله عن أعظم عبادة في الإسلام بعد التوحيد، نهاه رسول الله من أجل ألا يتشبه بالكفار في الظاهر. وعمرو بن عبسة قطعا لا يريد إلا أن يصلي لله عز وجل، لأنه لو أراد أن يصلي للشمس أو أن يتشبه بالكفار في هذا لكفر بالله. فهو لا يريد إلا الله، ولا ينوي إلا وجه الله، ورغم سلامة نيته ورغم عدم وجود الكفار في داخل المدينة، إلا أن رسول الله نهاه عن الصلاة. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يتشبه المسلم بالكافر. فتأمل في هذا وانظر فيه جيدا. وجاء رجل كما أخرج أبو داود في سنن من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الكفار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الكفار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال للرجل: أوف بنذرك. أي أن هذا المكان الذي أراد هذا المسلم أن ينحر فيه إبلا إذا ما نحرت ربما تكفي مئات من المسلمين لحما طيبا يأكلون منه ويطعمون ويدخل عليهم السرور والفرح والسعادة. وكثير من المسلمين بل أكثر المسلمين يسعدون بأكل اللحم سعادة كبيرة. ورغم هذا رسول الله ينهى الرجل أن ينحر الإبل لله ويفرقها على فقراء المسلمين إذ كانت ستنحر في مكان هو عيد من أعياد الكفار. ألا فانتبهوا عباد الله، فلو كان الأمر بتحسين العقول ولو كان الأمر بتزويق العقول لقال الصحابي إني نذرت أن أنحر لله يا رسول الله، ما شأني وشأن المشركين، ما لي وعيد المشركين. لو كان الأمر بالعقل لقال الرجل يا رسول الله أنا نذرت أن أنحر إبلا لله يأكلها المسلمون الفقراء المساكين الذين لا يجدون مالا يشترون به لحما، أتمنعني يا رسول الله من عبادة الله والوفاء بنذري وإطعام المسلمين وإدخال السرور عليهم من أجل أن هذا المكان كان فيه من قديم عيد للكفار؟ ألا فانتبهوا عباد الله أن مشابهة الكفار محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال رسول الله من تشبه بقوم فهو منهم. قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال ابن عباس وقال ابن سيرين وقال مجاهد وقال الربيع بن أنس الزور أعياد الكفار، فالمسلم لا يشهد أعياد المشركين، وإذا كان لا يشهدها فإنه لا يأمر أبناءه بشهادتها، فإنه لا يعين أبناءه على شهادتها. ألا يا عباد الله فتأملوا، رسول الله يمنع الرجل الأول من الصلاة حتى لا يتشبه بالكفار، ويمنع الثاني من نحر إبل تفرق على عشرات ومئات من المسلمين حتى لا يتشبه بالكفار فينحر في موضع عيدهم. فكيف بمن يذهب ليشتري طعاما وشرابا ويأخذ أبناءه ويأخذ بناته ويذهب ليشارك الكفار في أعيادهم وهو يقصد هذا ويتعمده؟ عباد الله لا تقولن لي كل واحد بنيته فأنا أخرج لأفرح أبنائي وأدخل السرور عليهم، لا أخرج لأتشبه بالكفار. لو كان الأمر كذلك لقال صاحب الإبل يا رسول الله أنا أنحرها أريد وجه الله وأدخل السرور على المسلمين، ما لي وللكفار؟ فأنا لي نيتي التي ليست كنيتهم. ولقال الرجل يا رسول الله أنا أصلي لله، ما لي وللذين يصلون للشمس ويعبدون الشمس؟ ولكن الأمر ليس بالنوايا، الأمر ليس بتزيين العقول. ألا يا أمة محمد إن اليوم الذي يخرج فيه جمهرة كبيرة من أبناء الإسلام ويسمونه بيوم شأن النسيب، هذا اليوم له اعتقاد خطير عند النصارى، وهم يعتقدون أن عيسى ابن مريم صلب. وما صلب؟ العيسى ابن مريم لم يصلب ولم يقتل، ولكنهم هكذا يعتقدون أنه صلب في يوم الجمعة، ثم لا زال مصلوبا يوم الجمعة ويوم السبت. فلما جاء يوم الأحد رفع عيسى ابن مريم وقام من الأموات فصعد إلى السماء وجلس بجوار الله في السماء وصار إلها مع الله. فهم يتخذون يوم الأحد يوم عيد القيامة، أي قيامة عيسى ابن مريم من الأموات، ويعتبرون يوم الاثنين واليوم الذي شم فيه عيسى ابن مريم نسيم الحياة، هذا اعتقادهم فيه. أما الفراعنة فيعتقدون أن في هذا اليوم مات ست إله الشر وبقى إله الخير، فلأجل هذا هم يحتفلون به. أما اليوم أن هذا اليوم هو يوم الذي بدأ الله عز وجل فيه خلق الخليقة، فخلق فيه آدم، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويدخل اليهود فيه الجنة. هذا اعتقاده أيليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشارك أولئك في هذه الاعتقادات الباطلة؟ النصراني يسعد ويفرح لأن إلهه خرج من الأموات وصعد إلى السماء وفداه، وصار كل النصارى في الجنة بزعمهم بسبب صلب عيسى بن مريم. فلأجل هذا هم يحتفلون. فلأجل ماذا تحتفل يا مسلم؟ تحتفل لأجل نسبة الولد إلى ربك، تحتفل بكفر النصارى بالله عز وجل، تحتفل بماذا؟ بزعم الفراعنة أن للخير إلها وللشر إلها، تحتفل بماذا؟ بكذب اليهود على الله أن في هذا اليوم بدأ خلق الخلق وفيه تقام الساعة وفيه يدخل يهود من الجنة. بماذا تحتفل يا مسلم؟ ألا تتقون الله عباد الله؟ إن الرجل لم يعطي أولاده مالا يشترون في هذا اليوم طعاما معينا لأجل أن يأكلوه، وهو شعار هذا اليوم: الأب آثم والله سيسأله، والأم آثمة والله سيسألها. لا يحل للمسلم أن يخص هذا اليوم بأي شيء عن سائر أيام العام، فهو يوم كسائر أيام المسلمين، يأكلون فيه كما يأكلون، ويشربون كما يشربون، ويصنعون ما يصنعون. من كان يستطيع ألا يعطل عمله في هذا اليوم فلا يجوز له أن يعطل عمله. من كان يستطيع أن يخرج لعمله فليخرج إلى عمله. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الصلاة حتى لا يتشبهوا بالكفار، نهاهم عن نحر الإبل حتى لا يتشبهوا بالكفار، أفلا ننهى أبناءنا عن اللهو واللعب حتى لا يتشبهوا بالكفار؟ يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: من بنى في ديار الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم ومات على ذلك حشر معه يوم القيامة. المسلم الذي يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم ومهرجاناتهم يحشر معهم يوم القيامة. إياكم وتلك الدعوات المغرضة، دعوات المواطنة، يقولون له: أنت وهو مصريان فأنت تشاركان، وهو يشاركك في عيدك ويهنيك به، هو يهنيني وأنا لا أهنيه، لأن معنى أنني أهنيه أنني أقول له أن عيسى صلب، وأن عيسى إله، وأن عيسى صعد إلى السماء ويعبد مع الله عز وجل. بماذا أهنيه يا أمة محمد؟ إن الله عز وجل قال في القرآن في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشاركون فيه ولا يجلسون مع أصحابه. فإياكم أن تكونوا ممن يصنع هذا، فيحل عليكم غضب من الله عز وجل بسبب معصية أمر الله تعالى. يا عباد الله، إن التتار هاجموا ديار المسلمين وخربوا بلاد المسلمين، دمروا بغداد وقتلوا الآلاف والمئات من النساء والأطفال والأبناء حتى الرضع قتلهم التتار. كانت الدماء في بغداد أنهارا، فعل التتار بالمسلمين ما يشيب له نواصي الولدان. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل معصية أمر رسول الله. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوهم ما ودعوكم، أي لا تحاربوا الأتراك طالما أنهم لم يحاربوكم، ودعوهم طالما أنهم تركوكم. أخوكم لا تحاربوهم ولا تتعرضوا لهم. فكان أنجاه بعض التجار من عند هلاك ملك التاتار، وهم الأتراك المعنيين في الحديث، ليس الأتراك الذين يسمون أو الذين يسكنون اليوم في تركيا، بل الأتراك المعنيين في هذا الحديث هم أهل الصين. ومن على شاكلتهم من المغول، جاء تجارهم إلى بلاد الشام عند عماد الدين زنشي ليتاجروا، فلما رآهم المسلمون على غير الصفة التي عرفوها أخذوا بهم إلى عماد الدين زنشي، فسألهم من أين أنتم وما صفاتكم وما شأنكم فقتلهم. فلما قتلهم عماد الدين زنكي أرسل هلاك إليه رسلا ليلوم على قتل تجاره وعلى قتل رعاياه وعلى قتل أبناء بلاده، فما كان من عماد الدين زنكي إلا أن قتل رسل هلاك. والرسل وهم السفراء لا يقتلون أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا. فعماد الدين زنكي عصى أمر رسول الله من وجهين: الوجه الأول أنه قتل السفراء وهم لا يقتلون، والوجه الثاني أنه تعرض للتاتار وما كان ينبغي لهم أن يتعرض لهم لأمر رسول الله. اتركوا الترك ما تركوكم. فلما عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء هلاك من دياره بحده وحديده وتحافله، فأباد ملك عماد الدين زنكي ودمر بلاد الإسلام وأباد المسلمين. ولولا أن قدر الله عز وجل لمصر أن تقف في وجه هؤلاء التتر لأباد التتار الإسلام عن بكرة أبيه، ولكان الإسلام في طي النسيان وقوام التاريخ كما قوى غيره من الأديان. ولكن الله عز وجل سلم لما سلط التتار على أمة الإسلام لأنهم عصوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، إن الأمة الآن يزرع فيها عن طريق العلمانيين والليبراليين الاستخفاف بالسنن، فإن قلت لا تشارك الكفار في أعيادهم قال لك: ما هذا الجمهور؟ ما هذا الجمهور؟ ما هذا التشدد؟ ما هذا التخلف؟ ما هذه الرجعية؟ إننا جميعا مصريون نتشارك ونتعاون ونتآلف، لا نريد فتنة طائفية، لا نريد فرقة. وهكذا يبثون في الأمة ضياع العقيدة وفساد الدين باسم المواطنة وبدء الفتنة. أي فتنة في اعتزال المسلم لأعياد الكفار؟ أي فتنة في اعتزال المسلم للتشبه بالكفار؟ قال رسول الله: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فالإسلام يظهر كلما خالف المسلمون الكفار. الإسلام يعلو كلما تميز المسلمون عن الكفار. أي رجعية في هذا؟ التمسك بالسنة رجعية، التمسك بالسنة تشدد، سموه ما تسموه. ولكننا والله لا نزال ننشر في الأمة سنة رسول الله ونعلم الناس ونحبهم على التمسك بالسنة مهما قال هؤلاء ومهما نبذونا بالألقاب، حتى وإن خرجت عمائم تسهل لهم هذا الكلام، حتى وإن خرجت عمائم تقول لهم: كل إنسان يذهب في وديه وكل بنيته. فلا يا عمائم الأزهر ولا يا رجال الدين، النية هنا لا اعتبار لها، فلو كان للنية اعتبار لقال الصحابي لرسول الله: أنا أصلي لله بنيتي. ولكنه لم يقل هذا لأن التشبه واقع، قصده المتشبه أو لم يقصده. ألا فاتقوا الله ولا تعينوا أبناءكم ولا تعينوا إخوانكم ولا تعينوا ذويكم على الخروج في هذا اليوم، لا تعينوهم على هذا لا بمال ولا بنصيحة، بل امنعوهم واحجزوهم عن فعل معصية الله عز وجل. واعلموا أن رسول الله قال: ما من راع يسعى يسترعيه الله رعيه، فالوالد في بيته راعٍ، راعٍ لأبنائه ولزوجته، ما من راعٍ يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت ويبلو مغلولة إلى عنقه، يأتي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه مربوطة في عنقه، فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور، من الظلم أن تعين أبناءك على معصية الله، من الظلم أن تسهل لأبنائك معصية الله، من العدل أن تأمرهم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا.